بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي بدأنا بالحديث عن باب الغصب ونكمله بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم. وقد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على فصل، وقبل الحديث عن هذا الفصل كان المصنف قد تكلم عن وجوب رد المغصوب وضمانه إن تلف أو إن تلف، وبين المصنف أنه إن زاد فما حكم الزيادة فيه، وأنها تكون لمالك الأصل، وأنه إن نقص فإن الغاصب يضمن النقص فيه، أو إن تغيرت صفته فما الحكم في ذلك، وبينا الصور في كل واحدة من هذه الأمور الثلاث. والفصل الذي بدأ به المصنف وسنبدأ به درس اليوم بمشيئة الله عز وجل يتكلم عن إذا خلط المال المغصوب بغيره، إذا نتكلم عن الزيادة وعن النقص وعن تغير الصفة. وفي درس اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن خلط المال المغصوب بغيره. وقبل أن أتكلم عما ذكره المصنف، كنا قد مرت معنا مسألتان واستشكل ذكرهما على بعض الإخوة الأفاضل، فأردت أن أبينها بعد مراجعتها. المسألة الأولى في قول المصنف: وإن ضرب المصوغ ونسج الغسل وقصر الثوب، أو وقصر الثوب بالتشديد، فالمراد بالتقصير هنا هو خياطته، كذا نص عليه في الأصل وهو المقنع بأن يقصه ثم يخيطه بعد ذلك فيكون بمعنى ذلك، وليس المقصود من الغسل، إنما يورد الغسل في ما سيأتي إن شاء الله في قضية الاختلاط بالصابون. هذه مسألة. المسألة الثانية في مسألة ضمان الأجرة، في مسألة ضمان الأجرة للعين، فقد ذكر بعض الأخوة هل يجب الأجرة لكل عين أم لا. الشيخ منصور عليه رحمة الله نص على أن ضمان الأجرة إنما يكون لما جرت العادة بتأجيره فقط، ولذا فإن الفقهاء غالبا لا يثبتون الأجرة في المغصوبات إلا في الأرض والعقار ونحوه مما جرت العادة بتأجيره، وما عدا ذلك فلا. فإن جرى العرف بغير ذلك لغير العقار فإنه تضمن منفعته بالتأجير، فيعطى أجرة المثل وإن لم يؤجرها. طيب، يقول المصنف: فصل. هذا الفصل كما ذكرت بداء أنه جاء به المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم المال المغصوب إذا خلط بغيره. وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف رحمه الله تعالى، لنعلم أن المال المغصوب إذا خلط بغيره فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يخلط المال المغصوب بمتميز عنه، مثل أن شخصا غصب من آخر شاة فخلطها بشياهه، وهذه الشاة متميزة عن سائر الشياه، وهنا نقول إذا خلط المغصوب بماله أو بغير ماله فإنه يجب تمييزها ما دامت يمكن تمييزها، وترد إليه بعينها بزيادتها وبضمان نقصها وبتغير الصفة كما سبق معنا قبل. وهذا القسم من صور الاختلاط لم يذكره المصنف لوضوحه، وإنما اكتفى بذكر الحالة الثانية، وهي إذا خلط المال المغصوب بغير المتميز. إذا خلط المال المغصوب بغير المتميز، والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أن خلط المال المغصوب بغير المتميز له حالتان أيضا: الحالة الأولى أن يخلط بشيء من جنسه وأن يكون مثله في الصفة، وأن يكون مثله في الصفة، مثل شخص أخذ من آخر نقودا ثم خلطها مع نقوده، أو أخذ من آخر زيتا أو عصيرا وخلطه مع عصيره وزيته، أو برا أو غير ذلك مما له مثل فيخلط مع مثله، فحينئذ إذا خلط المال مع مثله مما هو من جنسه فالحكم في هذه الحالة سيذكرها المصنف بعد قليل، وإنما أذكرها في ابتداء الفصل لكي نعرف تقسيم المسائل ثم نريدها حسب ما أوردها المصنف. فالحكم في هذه المسألة أن المال يكون بينهما شركة، أن المال يكون بينهما شركة، والشركة شركة أملاك، فيكون كالمشاع. فلو أن رجلا أخذ من آخر مبلغا لنقل 5 ريالات فخلطها مع ماله، ولنقل إن ماله 100 ريال من غير تمييز كلها 5، فلو كانت 100 منفردة عن 5 واضحة أن عينها متميز، لكنها غير متميزة معها، فحينئذ نقول هو تكون المال بمجموعه يكون شركة بينهما، شركة أملاك، لأحدهما سهم وللآخر 20 سهم، لأن 100 فيها 20 5 ريالات وهكذا. إذن هذه هي الشركة. وفائدة قولنا إنها تكون بينهم شركة أملاك هي ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو المشهور عند المتأخرين، أن من خلط ماله بمال غيره وكان غير متميز فلا يجوز لصاحب المال أن يتصرف في المال قبل القسمة، ما يجوز. فمن خلط ماله بمال غيره فلا يجوز حتى يقتسم المال، إما قسمة تراض أو بقسمة حكم، وهي قسمة الإجبار، وستأتي إن شاء الله في آخر باب الفقه مشيئة الله عز وجل. وهذه المسألة لماذا ذكرتها؟ لأن بعض الناس يشكل عليه كلام الإمام أحمد وكلام الفقهاء من بعده، حينما يقولون إن الشخص إذا اختلط بماله مال محرم ولو درهما واحدا لم يجز له أن يتصرف فيه، إنما محل ذلك فيما لو كان المال المحرم ماذا؟ مالا مستحقا. فإن مشهور المذهب وهو منصوص الإمام أحمد أن المال المستحق إذا خلط بجنسه فإنه يكون المستحق والغاصب الذي خلط المال كلاهما يكون ملكه على الجميع ملك شركة وليس ملك إفراز، فليس مفرزا ولا يحق له أن يفرز شيئا من دون إذن صاحبه، مع أن هذا الشيء مثلي، فلا شك أن كلا الطرفين واحد لأنه من المثليات، ومع ذلك قلنا إنه لا يجوز إلا بإذنه. فقط أنا أردت أن أنبه الثانية للمسألة الثانية لأنها دقيقة، وقد مر علي أن بعض طلبة العلم استشكل كيف يقول يتخلص من المال وكيف يقول لا يجوز له أن ينتفع بالمال. يتخلص فيما لو كان المال غير مستحق أو كان مستحقا ولا يعرف صاحبه فإنه يتخلص به، أو كان المال متميزا فإنه يرد المال لصاحبه. أما إذا لم يكن متميزا وإنما مختلط بما هو من جنسه ونوعه فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يتصرف في كل المال، في كل المال حتى يقسم المال بينهما. نعم، يقول الشيخ، نعم هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا خلط المال بشيء ليس من جنسه، أو خلط بشيء من جنسه لكنه أدنى منه في النوع أو أعلى. إذن عندنا صورتان، في لو خلط الشيء خلطة غير مميزة، إما أن يخلط بشيء ليس من جنسه، سيضرب له المصنف بعد قليل مثالا، وهو قضية إذا لث السويق بدهن، رجل أخذ سويقا وهو الدقيق المطحون بعد حمصه ثم زاد عليه دهنا أو زاد عليه تمرا، مثل هذه الأكلات الشعبية التي نعرفها، حينئذ خلط به شيئا ليس من جنسه، أو خلط به شيء من جنسه لكنه يختلف في الجودة، إما أنه أعلى منه أو أن يكون أدنى منه. ففي هذه الحالات الثلاث كلها نقول إن صاحب المالين، فنقول إن صاحبي المالين وهم صاحب الغاصب والمغتصب منه يكونون شركاء في القيمة وليسوا شركاء في العين، لأن العين قد اختلط فيها المالان، وإنما يكونان شركاء في القيمة فقط. طيب، إذن أصبح عندنا 3 صور، نعيدها بسرعة: إذا خلط بغير متميز، وإذا خلط بمتميز من جنسه ونوعه، وإذا خلط بمتميز من جنسه لكنه أجود منه أو أدنى، أو خلط بغير جنسه، والحكم في الصورتين الأخيرتين متشابه. يقول المصنف فصل: وإن خلطه أي خلط المعتدي المال المغصوب، الضمير يعود للمال المغصوب، بما لا يتميز، مفهومه أنه لو كان مما يتميز فهي الصورة الأولى فيجب فصله ورد عين المال للمغصوب منه. قال بما لا يتميز مما طبعا يملكه هو مما يملكه الغاصب كزيت أو حنطة بمثلهما، يعني رجل أخذ من آخر زيتا من غير وجه حق ثم خلطه بماله، أو أخذ منه حنطة من غير وجه حق ثم خلطها بماله، وهذا معنى قوله كزيت أو حنطة بمثلهما. قال أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن، هذان المثالان هما أمثلة لخلط المال المغصوب بغير جنسه. فإن الشخص إذا أخذ ثوبا وصبغه بصبغ فقد خلط بالثوب الصبغ، والصبغ ليس من جنس الثوب وإنما هو أمر منفصل عنه، ولكنهم الآن أصبح لا يمكن التمييز بينهما فقد اندمجا معا. وكذلك إذا لت سويقا بدهن أو العكس، كان قد أخذ غصب الدهن ثم لت فيه السويق، فالسويق من ملكه، فالصورة الأولى أن يكون السويق هو المغصوب والدهن من ملك الغاصب، أو العكس مثل ذلك. طبعا أي العكس، يعني أخذ دهنا ثم لت السويق به كما ذكرت قبل قليل. قال ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. في النوع الأول الشركة بينهما شركة أعيان فهي ملك بالعين ولذلك تكون فيها القسمة. وأما في النوع الثاني الذي قسم الذي بيناه من قول المصنف أو صبغ الثوب ونحو ذلك، فإن الشركة بينهما شركة في القيمة، شركة في القيمة، إلا أن يصطلح على أمر معين، فحينئذ إذا اصطلح وتراضيا على أمر هذا من باب الصلح، والعقود البيوع يجوز فيها الصلح. قال ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. قوله ولم تنقص القيمة ولم تزد فيهما، لابد أن ننتبه لكلمة فيهما، يعني أن النقص لم يرد لا على السويق ولا على الدهن معا، أو لم يرد لا على الصبغ ولا على الثوب معا. شوف قديما، خلنا نتكلم عن الصبغ، قديما كانت الثياب تصبغ بغير ما نصبغ به ثيابنا الآن، وإنما كانوا يجعلون مواد معينة وأغلبها أشياء عضوية كالزعفران مثلا. جاء أن لما تكلم الفقهاء وسبق معنا في ثياب أهل الكتاب قلنا إن أهل الكتاب يصبغون بالبول، هناك أشياء عضوية تستخرج ثم بعد ذلك يصبغ بها الثوب، بعد ذلك تستطيع أن تسترجع الصبغة مرة أخرى، مثل لو أن شخصا صبغ ثوبه بزعفران. ومر معنا في باب الحج أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وقلنا إن هذا من جهتين، إما أن يكون لأجل اللون وإما أن يكون لأجل الطيب، فهو في باب الحج لأجل الطيب وفي باب الإحداد لأجل اللون. فنقول هنا لو أنه صبغ ثوبه بزعفران فإنه يستطيع أن يستخرج الزعفران، يرجع مرة أخرى وينقع ثوبه في ماء ويستخرج الزعفران، لكن طبعا ستنقص قيمة الصبغ بعد يعني نقله بهاتين الهيئتين. هذا معنى قولنا إنه متميز أو غير متميز، وسيمر معنا بعد قليل أن الصبغ لا يلزم إزالته لأنه إتلاف له، أي إتلاف للصبغ، سيمر بعد قليل. طيب قال ولم تنقص القيمة فيهما ولم تزد فهم شركاء بقدر قيمتهما بالنسبة تماما. قال وإن نقصت القيمة، أي وإن نقصت قيمة المغصوب، وإن نقصت قيمة المغصوب ضمنها، أي ضمن الغاصب قيمة النقص فيها، لأن هذا النقص إنما هو بفعل منه لا بسبب انخفاض سعر وهو أمر طارئ، وإنما بفعل منه بسبب خلطها بغيرها، فحينئذ نقول إنه يضمن النقص. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، لو أن الدقيق أو الحنطة أو السويق هذا قيمته 5 ريالات والزيت قيمته 5 ريالات، فلما جمع معا وجعل على هيئة أكلة معينة، يعني لا أدري ما الذي يسمى هذا الهيئة، نقول إنه حيس إن أضيف له أقط، لأن الأقط هو دقيق وزيت وتمر وبر أو نعم مبر، 4 أشياء، إذا جمعت صار حيسا. فلو قلنا إنه قد غصب شيئا وخلط معه غيره ثم زادت قيمته، لو أفردتها قيمته 5 و5 القيمة 10، فلما خلطهما معا فإنها ستباع بقيمة 20، فالزيادة تكون للجميع، فالزيادة تكون للجميع. وإن كانت الزيادة لأحدي المخلوطين فإنه تكون ربحها لمالكها دون صاحبه. وهذا معنى قوله وإن زادت قيمة أحدهما المالين المخلوطين، وهو مال الغاصب مع مال المغصوب، فلصاحبها، أي فلصاحبها الذي زادت قيمتها له، إما أن يكون هو الغاصب أو أن يكون هو المغصوب منه. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. لو أن شخصا أخذ منه ثوب فصبغ، فنقول هل يلزم مثل ما قلنا في الغرس يلزم صاحب الأرض بإزالة الغرس؟ نقول في باب الصبغ يختلف، لأن الصبغ إتلاف للصبغ، فغالبا لا ينتفع بالزعفران أو بهذا اللون الذي وضع بعد إزالته، لا ينتفع به، فهو إتلاف للصبغ، ولذلك فإنه لا يزال، بخلاف الغرس الشجر، فإن من وضع شجرا في أرض جاز أمكنه أن ينقلها إلى أرض أخرى والشجر يباع. وكذلك البناء في الزمان الأول القديم، وليس في زماننا الآن، في الزمان الأول كان الناس يشترون أصول البيت، فيشترون الخشب ويشترون الفرش وهو الحجر الذي يجعل على أسفل أو على أعلى السقف، ويشترى اللبن أيضا. فقد كانت المواد البناء القديمة كانت تشترى إما الحجر أو الفرش أو الخشب وغير ذلك. وفي زماننا هذا لو قيل إنه لا يلزم بإزالة البناء لكان متجها، باعتبار أن البناء إذا أزيل لا فائدة منه في الغالب لأنه يهدم، إلا أن يكون فيه ضرر على صاحبه بأن نقصت القيمة، أو كان يريد أن يعمر البيت على هيئة معينة ثم عمرها الغاصب على هيئة مختلفة فيكون فيه ضرر عليه. ونحن قلنا إذا يعني كان فيه ضرر عليه فإنه يعني يجبر النقص، يجبر النقص بحيث بمقدار ما تعود إلى القيمة الأولى، وسبق معنا في الدرس الماضي. إذن فقول المصنف ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، السبب لأن الصبغة إذا يعني أزيل من الثوب فإنه يتلف، بخلاف الغرس إذا أزيل من الأرض فإنه لا يتلف. قال وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. صورة هذه المسألة أن رجلا باع لآخر أرضا ثم تبين بعد بيعها أن البائع غار للمشتري، فباعه أرضا ليست في ملكه، أرضا ليست في ملكه، فحينئذ نقول إن يده يد عادية، يد هذا الرجل. ولنعلم قبل أن أذكر هذه المسألة والمفروض أني أذكرها في الدرس الماضي، أن الفقهاء حينما يتكلمون عن الغصب فإنهم يقصدون بها كل يد عادية، وليست اليد العادية فقط هي التي تأخذ على وجه القهر والقوة، وإنما يعنون بها أيد كثيرة. ولذلك عد الشيخ منصور في شرح منتهى الإرادات 10 حالات تكون اليد فيها يدا عادية من حيث ضمان المتلف إذا تلف تحت اليد. ومن هذه الصور لو أن امرأ أودع وديعة فتصرف بها بدون إذن المودع فإن يده تكون عادية. ومن ذلك إذا قبض مالا سواء كان ثمنا أو مثما في عقد فاسد فإن يده تكون عادية. فالصور كثيرة جدا وعدها منصور 10. أنا قصدي من هذا أننا عندما نتكلم عن أحكام الغصب فإننا لا نقصد ما أخذ فقط على وجه القوة، وإنما يأخذ حكمه أشياء أخرى أو أشياء أخرى. ولذلك بعض المتأخرين من الفقهاء لما يبوب لهذا الباب يقول الغصب وما في حكمه، مثل ابن بلبان وغيره، فإنه يقول باب الغصب وما في حكمه، أي ما يأخذ حكم الغصب مما تكون اليد فيه يد عادية. طيب نعود لمسألتنا، نقول إن شخص إذا كان قد باع أرضا وهذه الأرض كانت مستحقة ثم تبين جاء طالبها، فنقول إنه يثبت له أحكام، منها أنه يقلع الغرس وتسوى الأرض، وإن كان هناك نقص في قيمة الأرض فإنها واجبة على الغاصب. فإنها واجبة على الغاصب. طيب انظر هنا قاعدة المذهب، شوف هذه قاعدة دقيقة جدا، وهذه دائما ترد في القضاء، أن الشخص إنما يرجع على آخر من استلم منه، ثم من قبله يرجع على الذي قبله وهكذا. فقاعدة المذهب أن الشخص إذا غصبت منه أرض أو اعتدي على أرضه ثم بيعت لشخص أو شخصين أو ثلاثة، فإنه يأخذها من الثالث، والأخير هو الذي يلزم بكل ضمان متعلق بالأرض، كإزالة غرس أو هدم بناء أو تسوية أرض أو أرش نقص، فيأخذ العين ويأخذ الضمان، ثم الذي الأخير هذا يرجع لمن قبله وهكذا إلى أن يرجع للأول. فهذا هو المذهب، أنه يكون كل واحد يرجع على الذي قبله. في رواية أخرى في المذهب، ويعني رجحها الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعليها عمل بعض القضاة، أن صاحب العين المستحقة إذا وجدها فإنه يأخذها ويرجع على أول غاصب لها بجميع الضمان، ثم الغاصب ذاك هو الذي يرجع على من بعده، يرجع على من بعده يقول أنا بعتها لك بخمسين، رجع الخمسين، ثم الثاني يرجع الثالث وهكذا. هي طريقتان في إجراء كيفية الرجوع على الأول، ولكن المذهب وهو الذي عليه عمل غالب القضاة أنه إنما يعمل، أنه يعني إنما يرجع على المؤخر واحد من تعلق به أخذ الاستحقاق. وذلك يقول المصنف: وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، معنى قوله لاستحقاق الأرض يعني لثبوت أنها مملوكة لشخص آخر، رجع أي رجع الذي قلع غرسه وبناؤه ونحو ذلك، رجع على بائعها الذي غره بالغرامة، والمقصود بالغرامة أي بالضمان بقيمة ما خسر. بذلك نكون انتهينا من مسألة، وهي مسألة خلط المال المستحق بغيره. سننتقل الآن لمسألة أخرى ذكرها المصنف، وهي مسألة إتلاف المال إذا اشترك فيه مباشر ومتسبب. إتلاف المال إذا اشترك فيه مباشر ومتسبب، وهذه المسألة من أعوص المسائل حقيقة، وكثير من القضايا الموجودة الآن إنما هي متعلقة بهذا الباب أو هذه الجزئية، والمصنف ذكر مسائل قليلة متعلقة بها. فمن ذلك على سبيل المثال حوادث السيارات، على من نحكم بالضمان هنا متعلقة بهذه المسألة وهي هذه الجزئية، وغير ذلك من المسائل الكثيرة. فهي قضية المباشر والمتسبب إذا اشتركا فعلى من يكون الضمان، هذه من دقيق المسائل جدا جدا، حتى مر علي أن بعض الفقهاء قال إنه لا تكاد يعني عند مذهبهم، طبعا ليس من الحنابلة، لا يوجد فيها قاعدة منضبطة. قال: فأصحابنا أحيانا يأخذون بالمتسبب وأحيانا يأخذون بالمباشر، لكن لها قاعدة وهي منضبطة. طيب يقول المصنف: وإن أطعمه أي أطعم المال المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه. صورة هذه المسألة يقول إن الشخص إذا كان قد غصب طعاما، لنقول إنه قد أخذ من شخص آخر سندويش بريال واحد، أخذ منه سندويشا بريال واحد من غير إذنه، أخذها من جيبه ثم بعد ذلك أعطاها شخصا آخر، قال كلها ضيافة، أو لنقول أخذ شاة، كثيرا من الناس يجد شاة عند جاري فيأخذها ويذبحها، هذا مال مغصوب، فذبحها لضيوفه، من الذي يضمن هذه الشاة؟ لم يأكل الذابح منها شيئا. نقول حينئذ لها حالتان: إن كان الذي أكلها عالما بكونها مغصوبة فالضمان عليه، لأنه هو المتلف، هو المباشر للإتلاف. وأما إن كان غير عالم بكونها مغصوبة أو مستحقة فإن الضمان يكون على من أطعمه إياه. والسبب في ذلك لأن المباشر بعلمه بالمنع يكون هو المتلف حقيقة، وأما عند عدم علمه بالمنع فإنه يكون يعني كالمأذون له بالتملك، فحينئذ يرجع الخطأ لمن أطعمه إياها. طيب إذن فقول المصنف وإن أطعمه أي أطعم المال المغصوب لعالم بغصبه أي عالم أن هذا المال مغصوب فالضمان عليه أي على المتلف المطعم لا على المتلف على المتلف الطاعم لا على الغاصب المطعم لأنه عالم مفهومها أنه إذا لم يكن عالما فإنه يكون الضمان على المطعم الغاصب وهذا معنى قول المصنف وعكسه بعكسه أي أطعمها لغير عالم بغصب المال وعدم علمه بغصب المال إما أن يكون بسبب نصه على أن هذا المال له فيقول هذا المال لي أو يكون قد سكت فمجرد السكوت ينفي عنه العلم وحينئذ فلا ضمان عليه وإن الضمان على الغاصب قال وإن أطعمه لمالكه وإن أطعمه لمالكه أي يعني لمالك المال الأصلي أو رهانه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم صورة هذه المسألة قبل أن نتكلم عن حكمها أن رجلا قد غصب من آخر شيئا ثم بعد ذلك أطعمه للمغصوب منه أعطاه إياه يأكله هذه صورة الطعام أو رهنه إياه يعني شخص أخذ من آخر سلعة ثم اقترض منه قرضا اقترض من المغصوب منه وقال أعطني رهنا فرهن عنده الشيء الذي أخذه منه وذاك ناسي أن هذه له ثم بعد ذلك بعدما رهنه إياه استحق الدين فلم يفي بالدين فباع العين في مقابل دينه بيعت العين في مقابل الدين أو أودعه جعلها عنده وديعة قال اجعلها عندك وديعة أو آجره إياه يعني قال أجرتك هذه الدابة ولم يكن عالما بها قال لم يبرأ لا يبرأ الشخص ما يقول أنا سلمتك لأن تسليمه إياه إما برهن أو بإطعام أو بوديعة أو بتأجير وهو لا يعلم أنها في ملكه فيده عليها الآن يد أمانة ولم يكن تكن يده عليه يد ضمان أو تملك قال إلا أن يعلم أي إلا أن يعلم المغصوب أن هذا الشيء الذي أجر له أو أودع عنده أو رهن أن هذا الشيء إنما هو في ملكه هو وأنه مغصوب منه فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب ولا ضمان عليه لأن عندنا مسألة كررناها دائما وهي مسألة وضع اليد بالظفر هذه من صورها فإن من وضع يده على شيء بالظفر وكان مستحقا لهذه العين فإن وضعه لليد عليها صحيح ولا يلزم أن يكون طريق التملك للعين صحيحا وهذه مسألة الظفر المشهورة ففيها توسع من باب يختلف عن باب آخر يعني هذا الشخص لما أودع الآخر وديعة الأصل أنه يجب عليه أن يردها إليه لكن لما قلنا إن القبض لما كان بالنظر لحقيقة العين أنها في ملكك فإنها ظفر كأنك ظفرت بها فإنك الآن حيازتك لها صحيحة فتبرأ ذمة الغاصب وأما الطريق لوضع اليد عليها إنما هو وديعة أو غيرها لا ننظر له أهم شيء أنك وضعت يدك على العين فحينئذ تكون قد قبضتها قبضا صحيحا فبرئت ذمته وعلى ذلك فلو تلفت في يدك بعد العلم بأنها العين التي أخذت منك فإن ضمانها عليك أنت وإن تلفت قبل أن تقبضها أو تلفت قبل أن يودعها عندك أو تلفت قبل أن تعلم أنها عينك فحينئذ تكون في ضمان الغاصب قال ويبرأ بإعارته شوف استثنى صورة واحدة فقط وهي الإعارة فقال إن الإعارة يبرأ الغاصب مطلقا سواء علم المغصوب منه أنها عينه أو لم يعلم والسبب في ذلك أننا قلنا إن اليد في العارية يد أمانة حينئذ هو مسؤول عن العين سواء فرط أو لم يفرط كما لو كانت في ملكه بخلاف العقود التي قبلها فإنها ليست كذلك يقول المصنف وما تلف أو تغيب تلف يعني هلك بالكلية أو تغيب يعني غاب كأن يكون شات وهربت ونحو ذلك من مغصوب مثلي. نحن سبق معنا أن الأشياء إما أن تكون مثلية أو أن تكون قيمية، ومشهور المذهب أن المثلي هو الموزون والمكيل فقط دون ما عداه، ولكنهم يزيدون قيدين في المثليات. المثلي يعني هناك نحن قلنا إن المذهب فقط كي نفهم المثلي، الأصل في المثليات أنها المكيلات والموزونات فقط، وأما المصنوعات والمعدودات فإنها ليست مثلية وإنما قيمية. فعلى سبيل المثال هذا الكأس، المذهب أنه قيمي، فلو أتلفت لك كأسا فلا أعطيك مثله وإنما أعطيك قيمته، هذا هو الواجب. لكن لو اصطلحنا على المثل هذا صلح، مسألة أخرى من باب الصلح، لكن الواجب في الأصل إنما يجب القيمة، ولا يلزمني أن أرضى بمثله لأنه قيمي. وأما المثليات فإنه يجب على المغصوب منه أن يأخذ مثله ولا يلزمه القيمة. طيب المثلي عندهم ثلاثة قيود، القيد الأول أن يكون من الموزونات والمكيلات، وبناء على ذلك فإن المعدودات والمذروعات كلها ليست من المثليات وإنما من القيميات، هذا القيد الأول. القيد الثاني لم يذكره إلا صاحب التنقيح وبعض الذين متأخرين وليس جميع المتأخرين، قالوا لا بد أن يكون المثلي مما يصح عقد السلم عليه، لا بد أن يكون مما يصح عقد السلم عليه، أي من المواصفات المنضبطة في صفتها. والقيد الثالث أنه لا بد أن يكون غير مصنوع، وقصد بغير المصنوع لكي يخرج الحلي، فإن الحلي لا يباع بالقطعة يباع بالوزن، ومع ذلك ليس مثليا وإنما هو قيمي. إذن المراد بالمثليات ما جمع ثلاثة قيود عند بعضهم، أن يكون من الموزونات والمكيلات، أن يكون غير مصنوع، الأمر الثالث أن يكون مما يصح عند طبعا المنقح أنه لا بد أن يصح أن يكون مما يصح السلام فيه. قال من إذا تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله، إذن يجب عليه أن يرد في المثلي مثليا، قمح يرد قمحا، بر يرد برا، ذهب يرد ذهبا، فضة وهكذا. الحديد مثلي لأنه موزون، من أتلف على آخر حديد فإنه يرد له حديدا. قال وإلا فقيمته، أي فقيمة هذا المتلف أو قيمة هذا المغصوب. ومثاله الحيوانات كلها والمصنوعات كلها والمعينات كلها والمعدودات والمذروعات، كل هذه قيمية وليست مثلية. المهم عندنا هنا قول المصنف يوم تعذر، قوله يوم تعذر يعني يوم تعذر الإتيان بقيمته وليس وقت التلف. القيمي ينذر له فقيمته المثلي، نبدأ في المثلي، المثلي يكون وقت التعذر، وقت التعذر. وأما القيمي فإنه يكون وقت التلف، وذلك يقول المصنف وإلا فقيمته يوم تعذر لأنه مثلي، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. فهم يفرقون بين وقت التقييم للمثلي ووقت التقييم للقيمي، فيرون أن التقييم يعني أنك تأتي بدل ما تعطيه بر تعطيه نقد، أن وقت التقييم في المثلي يكون وقت التعذر. ما السبب؟ قالوا لأن هناك بدل في الأصل وهو المثل، فلا ينتقل للقيمة إلا عند وجود التعذر ولا ننظر للتلف، بخلاف القيمي وهو الذي يعني يضمن بقيمته، فإنه يضمن بقيمته ابتداء من حين التلف، ولذلك جعل القيمي ينظر لقيمته وقت التلف. وأما المثلي إذا انتقل لقيمته فإنه لا ينتقل إلا عند التعذر. أنا بس أريدك أن تفهم هذه الجزئية، فهي من الفروقات الدقيقة، أعيدها مرة أخرى لكي تفهمها. طيب انظر هنا، عندنا أي شيء أتلف أو غصب فتلف، إما أن يكون مثليا أو قيميا. قلنا المثلي المكيلات والموزونات بالقيدين السابقين، وما عدا المكيلات والموزونات تسمى قيمي. هذا المثلي ما الذي يجب فيه؟ رد مثله، إلا إذا تعذر ما وجد بر في البلد من هذا النوع، ما وجد ذهب تلك السنة، فإنك تنتقل لقيمته. لكن متى تنتقل للقيمة؟ بقيمة أي يوم؟ يوم التعذر، ليس وقت التلف. قد يكون التلف قبل 5 سنوات 6 سنوات، كانت الدنيا رخيصة الآن غالية، وقت التعذر هذه السنة. القيمي ابتداء تبدأ بضمانه بقيمته، ولكن القيمة تكون وقت التلف، لأن من حين التلف وجب عليك القيمة، بينما في المثل وقت التلف وجبت عليك المثل، فلما تعذر مثل انتقلت لبدله في ذلك الحال. نعم. يقول الشيخ: وإن تخمر عصير فالمثل، يعني شخص أخذ من شخص آخر عصيرا ثم بعد ذلك تخمر أصبح خمرا جعله في الشمس، وهذه صورة كثيرة جدا، مثل شخص أخذ من آخر عصير السوبي هذا المشهور فجعله في مكان حار فتخمر، ما يعطي، ما يرد له خمر. الخمر أصبحت، يعني عندنا قاعدة شرعية وهي أن فقد المالية كالإتلاف، أن فقد مالية المال كإتلافه. عندما يصبح المال بيد حربي أو أن المال يصبح خمرا محرمة، فحينئذ يعتبر كالإتلاف للمال، فكأنك أتلفته. وذلك قال: فالمثل، فيجب رد المثل. قال: فإن انقلب خلا، يعني تخمر ثم أصبح عصيرا، كان عصيرا ثم تخمر ثم رجع مرة أخرى خلا، تخلل وحده، قال: دفعه، رده، لأنه أصبح حلالا، ومعه نقص قيمته عصيرا. يقول إن العصير، هم في العصير التفاح، عصير التفاح إذا عصرته قطعت التفاح وجعلته في ماء وأغلقته هو عصير، بطريقة معينة ينقلب إلى خمر لفترة قليلة، خمر، ثم بعد انقلابه الخمر ينقلب إلى خل، ولذلك الخل ما يصير خلا إلا قبلها أن يكون خمرا، معروف هذا الشيء. ولذلك عندما يريدون أن يخلوا التفاح يجعلونه معه ماء أظن وحده، ولكن يعني يغطى بإحكام شديد، فهو عصير الآن ثم انقلبت خمرا لمدة لحظات، فيفتحونه ويخلون البخار يخرج، فإذا خرج البخار كله وتبخر رجع خلا. فنقول هذا ليس تخليل آدمي، لأنه كان عصير وأنت نقلته من كونه عصير إلى كونه خل، فالتخليل في النص من غير إرادة منك، فليس خمرا خللتها، فيجب أن تفرق بين الصورتين. وضحت الصورة كيف تقول؟ فلا يصل إلى خمر إلى خل إلا أن يكون خمرا، هذا في التفاح. كذا يذكرون الذين يخلون التفاح، التفاح أظن والعنب مثله، عصير ثم خمر ثم خل، فهو يقول إذا انقلبت العصير مرة أخرى إلى الخل فإنه يردها، لأن أصلها هذا العصير فهو من العين نفسه وليست يعني غير محترمة. والأمر الثاني أنه يرد قيمة النقص، النقص قد يكون في الحجم، لأن دائما مع التخليل والتخمير ينقص، يعني كنا يتبخر فينقص، وإذا قالوا إذا ذهب ثلثه، وأما إذا ذهب ثلثاه حال الغليان فمعناه أنه أصبح طاهرا، فهو لا يرجع مرة أخرى إلى كونه خلا أو عصيرا إلا إذا نقص منه شيء كثير جدا. هي خمر، نقول تصبح غير محترمة، يرميها. الفصل الأخير ونختم به الباب إن شاء الله، وهو في التصرفات الحكمية وغير الحكمية للغصب. هناك نوعين من التصرفات، في تصرفات تسمى بالتصرفات الحكمية، وهناك تصرفات تسمى بالتصرفات غير الحكمية. المراد بالتصرفات الحكمية هي التي يترتب عليها حكم بالصحة أو الفساد، لأنه رتب عليها حكم صحيح فاسد، قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاقدات وهو العقود. أما التصرفات غير الحكمية فهي التي لا يترتب عليها حكم، مثل الإتلاف ومثل الاستعمال، هذه التصرفات غير حكمية. وسبق معنا الحكم أو تفصيل ما يتعلق بالتصرفات غير الحكمية، إذا تلفت العين، إذا استعملها هل يجب عليه ضمان منفعتها أم لا. وهنا بدأ يتكلم المصنف عن التصرفات الحكمية، فقال: تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، قول المصنف تصرفات الغاصب الحكمية أي التي رتب عليها حكم وضعي من حيث الصحة والفساد فتسمى تصرف حكمي. قال باطلة. وقوله تصرفات حكمية تدل على أن جميع التصرفات سواء كانت التصرفات في العبادات أو في المعاملات وهي المعاقدات فإن التصرف نحكم بأنه باطل. فلو أن امرأة توضأ من ماء مغصوب فإن وضوءه غير صحيح لأن يترتب عليه تصرف حكمي هل يصح الوضوء أم لا. لو أن امرأة صلى في ثوب أو في بقعة مغصوبة فإن صلاته غير صحيحة ومثله يقال في الزكاة ومثله يقال في الحج وهذا هو مشهور المذهب. وأما المعاقدة فلو أن امرأة باع عينا مغصوبة فإننا نقول إن بيع هذه العين المغصوبة باطل لأنه تصرف حكمي. وهذا في الجملة يعني هو قول عامة أهل العلم إلا خلافا لبعض أهل العلم وهو مشهور هذا الخلاف. طيب استثني من قولنا إن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة صور أهمها صورة واحدة وإلا فما عدا هذه الصورة ففي الغالب أن لها وجها لعدم استثنائها. هذه الصورة قالوا في التذكية. فلو أن الغاصب غصب سكينا فذكاها غصب شاة فذكاها أو غصب شاء سكينا فذكى بها كل ثنتين هي صورتها. إما أن يكون غصب شاة فذكاها ذبحها أو غصب سكينا فذكى بها. إذا قلنا إنها باطلة فهل تكون الشاة المذكاة أو التي ذكيت بها بالسكين المغصوبة حلال أم حرام؟ المفروض أن نقول إنها حرام لكن نقول هذه مستثنى فإنه يجوز أكل هذه الشاة وإنما عليه بدلها. ولكن نقول لماذا استثنينا هذه الصورة؟ لأننا أنزلنا التذكية منزلة الإتلاف وهي التصرفات غير الحكمية ولم ننزلها منزلة التصرفات الحكمية. ولذلك قلت قبل قليل التصرفات الحكمية تشمل العبادات وتشمل المعاقدات فكأننا أخرجنا هذه الصورة وهي الذكاة من صور المعاقدات. في صور أخرى لكن نضرب مثال واحد تعرفونه قطعا جميعا. إذا توضأ من إناء مغصوب على المذهب هل يصح وضوءه؟ نعم. ما السبب؟ لأنه ليس هو المتوضأ به وإنما هو وسيلة إليه فهو إناء حمل به فقط. لو كان الذي توضأ به الماء حينئذ قلنا بطل وضوءه ولكنه يعني لو كان توضأ بالماء المغصوب لقلنا إن وضوءه باطل لكنه توضأ بماء مستعينا بوسيلة وهي الإناء المغصوب فحينئذ نقول إن وضوءه غير صحيح. فالقاعدة واحدة ولكن نجد المخرج لها في الاستثناء من هنا أو هناك. طيب. يقول الشيخ والقول بدأ يتكلم عن قضية التلف عندما يختلف الغاصب والمغصوب في قضية الصفات. قال والقول في قيمة التالف كم قيمته أو في قدره يعني قيمة في قدر المغصوب ليس التالف هنا في قدره أي قدر المغصوب فقد يكون تالفا وقد يكون حاضرا. فكان يكون شخص سرق من آخر 5 أكياس رز فقال المغصوب منه لا بل 6 أو 7 زاد فكم المقدار المغصوب أو صفته يعني كصفة المغصوب مثل شخص يقول لآخر أنت سرقت مني ذهبا مصنوعا بالدقة الفلانية مثلا قال لا الذي سرقته منك نعم هو ذهب ولكن ليس بالدقة الفلانية وإنما بالصنعة الفلانية الأخرى نسميها دقة في اللغة العامية اللي هي الصنعة الفلانية وهذه الرسمات معروفة. فاختلف في الصنعة إذن اختلف في قيمة التالف وفي قدره وفي صنعته وصفته. قال فقوله أي قول الغاصب. طبعا عندنا قاعدة إذا قلنا من القول قوله متى إذا لم يكن هناك بينة. إذا وجدت بينة الحمد لله انتهينا نحكم بها وسيمر معنا إن شاء الله تفصيل البينات وهي شاهدان أو شاهد واحد مع يمين المدعي إذا قويت سنتكلم عنه إن شاء الله في آخر الكتاب. طيب قال قوله أي قول الغاصب لماذا؟ لأن الغاصب هو الذي سيدفع القيمة فالأصل أنه يقبل قوله ويكون غالما. قال وفي رده أي إذا اختلف في رده قال الغاصب رددته وقال المغصوب منه لم ترده إلي فالقول قول المغصوب منه، لأن الأصل ثبت عندنا أنه قد غصب منه هذا المال ولكن لم يرده إليه، فدل على أن القول قوله في قضية الرد. قال وعدم عيبه، وعدم عيبه عندنا قاعدة في قضية وجود العيب، ثم سأرجع لقضية تعبير المصنف بعدم عيبه لماذا قال. الفقهاء يقولون إن وجود العيب وانتفاءه القول فيه قول المغصوب منه مالك العين، لأن الأصل عدم وجود العيب، الأصل أن العين سليمة، الأصل أن العين سليمة، فنحن نستمسك بالأصل وهو العام الغالب، لأن الأصل أحيانا قد يكون هو الغالب، وإما أن يكون الأصل هو المستصحب من الحال الأولى وقد يكون غير ذلك. هنا عندما نقول الأصل عدم وجود العيب هذا بمعنى الغالب، فنأخذ قول مالك العين. طيب أنا عبرت قبل قليل قلت لكم في وجود العيب وعدمه، عدم العيب واضح يأتي له بعين معيبة مصدومة صار أخذ من السيارة ثم رجعها مصدومة، قال لا لا أبدا أنت عندما أخذتها مني لم تكن مصدومة، قال لا بل هي مصدومة، فالقول قول من المغصوب لأنها في قضية العيب. طيب لماذا ذكر المصنف قال عدم العيب لم يقل في العيب وعدمه، مع أنها مع أن المغصوب منه رب المال القول قوله في وجود العيب وعدمه، لكن لماذا لم يذكر العيب؟ بالعقل واضحة جدا يعني. طبعا الفقهاء نصوا على العيب، لكن لماذا المصنف لم يذكرها اختصارا؟ لكن لماذا سم يعني قال والقول في رده وعدم عيبه قول ربه، لماذا لم يقل والقول في رده وفي العيب وعدمه في وجود العيب؟ ما تكلم عن وجود العيب. سم. لا هو غالبا يا شيخ أنهم لا يختلفون إلا في عدم العيب لا في الوجود، يعني في الغالب أن الغاصب يريد أن يقلل ما يريد أن يزود الخسارة على نفسه، فنظرا لأنه نادرا ما يأتي شخص يقول لا هي فيها عيب وأنت صلحتها، نادر هذا الشيء لذلك لم يقبل هذا من جهة، أو لأنهم باب سم أو تعيبه. هذه النسخة هي الموجودة في الروض وفي تعيبه، لكن اللي موجودة في الزاد عدم عيبه. قال وفي رده وعدم عيبه قول ربه يعني صاحب العيب. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الأولى في قضية أن من كان عنده مال مستحق بغصب أو بغيره فإنه إن علم صاحبه فإنه يجب عليه أن يرده لصاحبه، وظاهر المذهب سواء كان المال قليلا أو كثيرا حتى لو كان ريال واحد، لأن من الفقهاء من يقول إذا كان قليلا يلزمه، ولكن كلام الفقهاء المجزوم به أنه يرده لصاحبه ولو ريالا واحدا يجب أن يرده لصاحبه إذا علمه، لأنه مال مستحق ولا تبرأ الذمة إلا برده لصاحبه. عندنا مسألة أخرى قبل أن ننتقل لمنطوق كلام المصنف، وإنما هذا من مفهوم كلامه، هل إذا رد المال لصاحبه هل يلزم أن يعلمه أن هذا رد في مقابل ما غصب منه أم لا؟ أحيانا قد يكون المغصوب منه لا يعلم أنك قد غصبت منه شيئا، أو يكون قد نسي، هل يلزمك أن تخبره أم لا؟ من الكلام الذي سبق ذكره في أول الدرس، هل يلزمك أم لا؟ ألم يقل ويبرأ بإعارته؟ إيش تأخذ منها؟ أنه لا يلزم، إذن لا يلزم أن يخبره بأنه قد أخذ هذا المال منه. وهذا كثير من الناس يكون يعمل عند شخص أجير ويكون قد أخذ يعني غش وغصب جزء من المال وخان واختلس جزء من المال، وصاحب العمل لا يعلم ويقول هل لابد أني أرجع له وأقول هذا المال سرقته منك؟ بل ربما لو أخبرته سيطردني الآن. يقول لا يلزم، تبرأ ذمتك بوضع المال في خزينته أو في الدرج حتى وإن لم يعلم. ما دام المال وصله وأصبح في يده حينئذ برئت ذمتك. بل إنهم يقولون بمجرد الإعارة تبرأ ذمتك من باب أولى في تمليكه إياه ولو بصيغة هدية، لو قلت هذا هدية مني لك برئت ذمتك. بقي الاستغفار السابق تكلم عنه الفقهاء في قضية هل يبقى حق الرجل فلا بد من التحلل منه أم لا. ذكروا أن مجرد الرد إنما يبرئ فيما يتعلق بذات المال، وأما السابق فلا بد من التوبة ولا بد من التحلل. ولذلك قالوا لو أن شخصا غصب من آخر مالا ثم مات فرده أبناؤه بقي الإثم عليه، ولذلك لا بد من الاستغفار. اللي طبعا في أشياء معينة لا يلزم الاستغفار منها، عفوا لا بد من الإخبار، عفوا يعني لا يلزم التحلل لخشية أنه يؤدي إلى ضرر أشد. وقد ذكروا أن التحلل لا يلزم في الغيبة ولا يلزم في الحليلة، في الزنا بالحليلة، فمن زنى بحليلة رجل امرأته أو من أحد محارمه لا يجب عليه أن يذهب ويتحلل منه، لأن بعض الناس يظن هذا الشيء. وبعض الناس يعني يمر عليه كثير جدا، يقول امرأة مثلا وقعت في الفجور فتقول أريد أن أتحلل من زوجي، لا تحلل هنا. ليش ما تحلل؟ يعني أن يقول حللني، فنقول لا تحلل. نص الفقهاء على هاتين الصورتين ويلحق بهما لو كان قد غصبه وظن أنه إن أخبره بالمال المغصوب الذي رده إليه تحدث فتنة أو قطيعة أو شحنة، هل يلزمه ذلك؟ نعم هذا جيد. فهنا لابد من أن يبحث له عن طريق لإدخاله بأن يقول هذا المال أخذته منك، ولكن لا يلزم أن يقول أخذته غصبا عامدا، فقد يقول أخطأت، أخذته خطأ، وهكذا. فالوسائل كثيرة جدا في الرد. نعم نرجع لكلام المصنف وهو قوله وإن جهل ربه، أي لا يعرف صاحبه، تصدق به عنه مضمونا. يقول من كان عنده مال مستحق لغيره فكيف يتبرأ، يعني تبرأ ذمته؟ قال له طريقان. الطريق الأولى ما ذكره المصنف هنا، وهو أن يتصدق به عنه، أي عن المغصوب منه والمعتدى عليه، فيقول هذه عن فلان، فيكون الأجر كاملا لمالك المال. قوله مضمونا، ما معنى مضمونا؟ أي أن صاحبه وقت ما يأتي لو بعد 20 سنة فإنه يجب رد بدله، إما مثلي أو قيمة، يجب رد البدل. الصدقة يقولون إذا جاء صاحبها صاحب المال نقول له اختر، هل تريد الأجر أو تريد العين؟ إن قال أريد الأجر خلص مضى الأجر لك. وهذه من الصور التي يقول يكون الأجر لشخص ثم ينتقل لآخر بعد مدة، كذا قالوا يخير. هذه الصورة الأولى في التخلص. الصورة الثانية من التخلص أيضا نص عليها الفقهاء، قالوا أن يبذله للحاكم لولي الأمر، فإن بذله للحاكم برئ ظاهرا وباطنا، فلا يلزم بالضمان ولا يعني أي مسؤولية أخرى عليه بتلف أو بغيره. والآن طبعا لا يوجد حاكم، يوجد هناك ما يسمى بالمتاع المفقود المفقودات، فهؤلاء يعطون تبرأ الذمة تماما، تبرأ الذمة، لأن الحاكم مو فاضي يأخذ كل ما ضاع من شخص أو آخر. المسألة الأخيرة ثم نختم بها هذا الباب، وهي قضية المسائل التي في معنى الغصب، ليست غصبا ولكنها في معنى الغصب، تأخذ حكم الغصب من حيث وجوب القيمة والمثل وما يتعلق بذلك، وهي مسألة الإتلاف والتسبب بالإتلاف. الفقهاء يذكرون في باب الغصب أحكام الإتلاف، وذكرت لكم قبل في أول الدرس أن الفقهاء عندما يتكلمون عن حوادث السفن والمعاصرون يتكلمون عن حوادث السيارات إنما محلها باب ماذا؟ الغصب. ولو سألت كثيرا من طلبة العلم ربما يغفل عن باب الذي هو مظنة قواعد الضمان وهو الغصب، فيظنون أن محلها موضعا آخر. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي أن باب الغصب من الأبواب الدقيقة جدا، حتى قال بعض مشايخنا إنه من أصعب أبواب المعاملات لكثرة التشقيقات فيه والتفصيلات. بدأ يتكلم عن أحكام الإتلاف، فقال ومن أتلف محترما، أي مالا محترما، فإنه حينئذ يضمن هذا المال. فإنه يضمنه. وقول المصنف من أتلف محترما يعني أن غير المال المحترم لا ضمان له، وغير المال المحترم مثل الخمر ومثل مال الحرب ومثل الزمر وغيرهم ما سيذكر المصنف بعد قليل، والكلب وغيره، هذه لا ضمان فيها، لا ضمان فيها لأنه ليس بمحترم. وقول المصنف من أتلف لم يقل أتلف متعمدا، فدلنا على أن الإتلافات الخطأ والعمد فيهما سواء، دائما إتلاف العمد والخطأ سواء من حيث الضمان، وإنما يختلف الحكم في العمد والخطأ في مسألة أخرى وهي مسألة القصاص مثلا وفي غيرها أيضا، ولكن في باب الإتلافات الخطأ والعمد سواء من حيث وجوب الضمان. طيب، إذن قوله ومن أتلف مالا محترما، عرفنا معنى المال المحترم. طبعا يستثنى من ذلك لو كان المال محترم أذن له بإتلافه، أذن له صاحبه، أو وجد حق للإتلاف كأن يكون من باب المصادرة مثل ما جاء في تحريق المتاع ومثل ما جاء في السلب ومثل غير ذلك، هذا أذن به شرعا، أو كان إذن من صاحبه قال اكسر هذا الشيء فقد أذن له صاحبه. قال أو فتح قفصا، شخص عنده طير فيه وضعه في قفص. قال أو بابا، يعني عنده زريبة حيوان ولها باب، الباب لا يلزم أن يكون بابنا المعروف، قد يكون باب مثل باب حظائر الحيوان صغيرة جدا، الشبكة الصغيرة هذه قد يكون مجرد شبكة صغيرة يعني سلك يزال يعتبر مثابة الباب فهو عرفي. قال أو حل وكاء، يعني إناء له غطاء فحل وكاءه، سواء كان ما في الإناء مائع أو كان جامد الحكم سواء، مجرد حل الوكاء فتح الغطاء. قال أو رباطا، كان يكون شيء مربوطا مثل الفرس تربط، أو قيدا مثل بعض الحيوانات تقيد قيد، يعني مثل طبعا يضربون مثل العبد لكن نقول مثل القرد مثلا قيد، وهكذا وضع يد على القرد صحيح وانتفع بها بعض الناس وهكذا. أو قيدا. قال فذهب ما فيه، فذهب ما فيه. أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، يعني أن ما كان في القفص أو ما كان في الحظيرة التي لها باب أو ما كان في داخل الوكاء أو ما كان مربوطا أو مقيدا ذهب بسبب الحل. كيف يذهب بسبب الحل؟ لما فتح القفص طار والباب خرجت البهيمة. والوكاء لما أتيت لإناء بعض العصير يصبح غالي، خلنا نقول أن العصير قيمته 50 ريال ممكن، فأنت فتحت الغطاء وجعلته هكذا من غير فعل منك، وأنت الذي سكبت. نتكلم الآن عن التسبب، لأن التلف انتهينا، أتلف هذا المباشرة، بدأنا الآن في أحكام التسبب. فجاء شخص فأسقطه، مشى وضرب الكأس من غير قصد، بل قال لو وجدت زلزلة فسقط، فالذي يضمن إنما هو الذي حل الوكاء، هو الذي يضمن قيمة السائل أو المائع أو الجامد الذي يوجد في وسط السقاء. قال فذهب ما فيه فإنه حينئذ يضمن. أو أتلف، أي أتلف الخارج من الحيوانات من القفص وغيرها أو الباب وغيرها، أتلف شيئا فتحت الباب ثم حينئذ خرج حيوان فأتلف شيئا. قال ضمنه، ضمنه أي ضمن الذي فتح الباب ما أتلفه هذا الحيوان، فهو أحيانا يضمن الحيوان إذا ذهب وخرج ولم يرجع، ويضمن أحيانا ما أتلفه هذا الحيوان. طيب، قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، قول المصنف فذهب ما فيه، نستفيد منها فائدة، أن الفقهاء يقولون لو أن امرأة فتح الباب، فتح الباب ولكن لم يخرج الحيوان بفتح الباب، بل جاء شخص آخر وأخرج الحيوان ضربه حتى خرج، فالذي يضمن الذي أخرجه لا الذي فتح الباب، لأنه اجتمع متسبب مع مباشر فقدم المباشر عليه، مع أن هذا متسبب بالفتح ما يشتركان، الأصل أنه الأصل غالبا لا يشتركان، وإنما يكون الضمان على أحدهما وهو المباشر دون المتسبب. لا أنا فتحت الباب خرج بالحالة الذي سقط، أنا قلت أنه مر واحد من غير قصد على جري عادته فسقط أو بهواء، لكن لو تعمد شخص إسقاطه وقد فتح الذي يضمن الذي تعمد الإسقاط. هو شف الضمان واجب على الجميع إلا أن يكون قد فعل ما له فعله فيكون هدر. سيمر إن شاء الله باب الهدر أنه 11 صورة. قال نعم، قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية يعني إذا ربط دابة، يقول أن الطرق نوعان، إما أن يكون الطريق ضيق وإما أن يكون واسعا. فإن كان الطريق ضيقا فربط فيها دابة فعثر بها إنسان فسقط ومات، فإنه يضمن، لأن الطريق الضيق إذا ربط الشخص فيها الدابة فإنه حينئذ يسده، وهذا أذية للمسلمين وهذا لا يجوز، وبناء على ذلك فإنه يضمن. يقولون أيضا من شدة المبالغة في هذه المسألة، أنا سأذكر بعد قليل صورا معاصرة، لو أن رجلا ربط دابة في طريق ضيق فجاء شخص فضرب الدابة فرفسته فمات، يضمن صاحب الدابة أيضا، لأنه أصل الفعل ابتداء تعدي منه وهو الربط، وإن كان هو الذي ضرب الدابة، لأن العادة جرت أن من ضرب الدابة تمشي، ربما لم يكن عالما أنها مقيدة، والدابة إذا ضربت وهي مقيدة ترفس، بخلاف إذا كانت غير مقيدة تمشي. وذلك يقولون في هذه الحالة أيضا يضمن ما أتلفته من الآدمي. الصورة الثانية قبل أن أنتقل لما يلحق بها من صور المعاصرة، قال لو كان الشارع واسعا جدا مثل أسواق، شوارع واسعة جدا، نتكلم عن زمان الأول، فربط فيها دابته، يقولون لا ضمان عليه، لأنه جرت العادة بربطها في الشوارع الواسعة وليست بضيقة، وهناك طريق للمرور، بل الذي تعدى هو الذي جاء إليها. وبناء على ذلك نقول إنه إذا كان الشارع واسعا فإنه لا ضمان على الدابة المربوطة أو غير المربوطة، سواء كانت يده عليها صاحب يعني راكبا عليها وهو قابض بزمامها أو ليس قابضا بزمامها، فالحكم فيهما سواء. وأنا إنما ذكرت هذه الصورتين لأن بعض أصحابنا فرق بين قضية إذا وضع يده عليها، وبعضهم فرق بين هاتين الصورتين. طيب، مما يلحق بهذا، قالوا من جعل في طريق خشبا، إذا سد الطريق بخشب فإنه في هذه الحالة يكون سد طريق الناس، فإن ترتب عليه ضرر بأن جاء الرجل بسيارته فصدم هذا الخشب فإنه يضمن قيمة إصلاح السيارة أو قيمة الآدم الذي أتاه أو الدابة. ومثله الآن من يوقف سيارته إما في شارع ضيق أو في محل ممنوع الوقوف فيه، فإنه حينئذ يكون متعديا بإيقافه السيارة في ذلك الموضع فيضمن حينئذ. وهذه من الصور الملحقة بهذه المسألة. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الكلب العقور أهو مال محترم أول شيء قبل أن نبدأ المسألة، ليس مال محترم، فمن أتلف الكلب العقور فلا ضمان عليه. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. لكن لو كان العكس، هنا يتكلم المصنف عن العكس، إذا الكلب العقور هو الذي أتلف شخصا آخر، يقول إن الكلب العقور إذا قد يكون في داخل البيت وقد يكون خارج البيت، فالكلب العقور إذا كان خارج البيت وهي قوله في الجملة الثانية أو عقره خارج منزله، فإن صاحبه يضمن مطلقا. أي شخص عنده كلب عقور يعني فيه مرض، يعني يعض الناس، العقور هو الذي يعقر يعض الناس، يسمونه فيه مرض الكلب، مسعور بالضبط، هذا العقور صاحبه يضمن إذا كان قد آذى أحدا خارج البيت مطلقا بأي صورة من الصور. وأما إذا كان الكلب العقور في داخل البيت فقد قال المصنف لمن دخل بيته بإذنه، وبناء على ذلك يقولون إن الكلب العقور في داخل البيت إذا عض أحدا فله صورتان، إما أن يكون هذا الذي دخل قد دخل من غير إذن، وإما أن يكون بإذن. فإن كان بإذن ففيه الضمان، وإن كان من غير إذن فلا ضمان عليه، لأنه معتد بدخوله لبيت غيره من الناس، فحينئذ لا ضمان عليه. قال الشيخ: وما أتلفت البهيمة من الزرع استعجل ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار. جاء في الحديث هذا الحكم، وهو أن السنة جاءت بأن ما أتلفته البهائم التي ترعى في النهار فإنه ما أتلفته أولا من الزرع ليلا فإن صاحبه يضمن، لأن العادة أن صاحب البهائم يجعلها في مراحها الذي تبيت فيه، فعندما تكون قد أتلفت شيئا في الليل فإنه يكون مفرط بحفظ بهائمه، بخلاف ما لو أتلفت في النهار، فإن المفرط في النهار إنما هو صاحب الزرع، لأن العادة جرت أن صاحب الزرع يقف عند زرعه في النهار كله، فإذا جاءت البهائم طردها من الغنم ومن غيرها. ولذلك جاءت السنة بالتفريق بين ما أتلفته البهائم نهارا عما أتلفته ليلا. قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، أي إلا أن يتعمد الراعي أو صاحبها، يتعمد صاحبها أن يرسل البهيمة نهارا، لأن في النهار لا ضمان عليه، لكن لو تعمد أن يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه عادة فإنه يضمن. يعرف أن بهائمة تأكل في برسيم، عند جار برسيم، يتعمد أن يرسلها له، نقول ضمنت، ما تقول النهار لأنك متعمد. لكن لو الإنسان تعرف الراعي يترك بهائمه تذهب يعني قريب، ينتبه لها كل ساعة ساعتين، ليس هو مراقب لبهائمه 24 ساعة، صعب جدا. حينئذ لو ذهبت من غير قصد منه وأكلت من البرسيم البعيد فإنه لا ضمان عليه، لأن يعني الواجب في الحفظ في النهار إنما هو على صاحب الزرع، إلا أن يتعمد صاحب الرعي يأتي ببهائمه بجانب المزرعة التي لا سور لها، فحينئذ يضمن. قال: وإن كانت أي البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها. بيد راكب أي يركب عليها، كالبعير يركب على شخص، أو قائد يعني يقودها بزمام، أو سائق يمشي أمامها، فإن البهائم تمشي إذا كان لها سائق، مثل الإبل دائما يكون الراعي عليه معه رحول يمشي بها، وتكون باقي الإبل خلفه، تكون الرحول هي مثابة السائق لها، تسمى الرحول. طيب، قال: ضمن جنايتها بمقدمها، أي ما جنته بمقدم أعضائها، لأن تكون عضت شيئا أو أكلت شيئا أو رمحت بيدها، إذا رمحت شيئا بيدها فإنه يضمن، لأنه مسؤول عما أمامها. قال: لا بمؤخرتها، يعني لو أنها أتلفت شيئا بمؤخرتها برجلها، رمحت رجلا برجلها أو بذنبها ضربت شيئا، فإنه لا يضمن، لما جاء في الحديث: رجل العجماء جبر، يعني أنها هدر. قال: وباقي جنايتها، أي باقي جنايات الحيوان، الصورة الأولى إذا لم يكن عليها يد، لأن قال إذا كانت بيد راكب، أي باقي إذا لم تكن بيد راكب ولم تكن في الأوقات التي فيها الضمان، وهي في الليل، في الليل، وفيما لو كانت بمقدم يد صاحبها الذي لها سائق. قال: هدر، لما جاء في بعض روايات الحديث: العجماء جبار، أي لا يجب فيها تلف إلا ما استثني مما سبق ذكره. قال: كقتل الصائل عليه. المراد بالصائل هو الذي يصول على الشخص لقتله أو أخذ ماله أو الاعتداء عليه، وقد يكون آدميا وقد يكون حيوانا، وأحيانا يجيك بعير هائج أمامك، هذا صائل، والصائل يتعلق به حكما. الحكم الأول أنه يجب قتله من البهائم، يجب وجوبا، يجب، فيجب قتله إن لم يندفع بغيره. وذلك يقول الفقهاء إن من واجبات ولي الأمر إذا رأى في السوق حيوانا صائلا يجب عليه قتله ويقتله قتلا. والصائل طبعا في حل أكله يأخذ حكم، نتكلم من الصائل من البهائم، يأخذ حكم الصيد، فمجرد طعنه وإخراج الدم فيه كالذكاة له. طيب، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني في ضمانه، هل يضمن من قتل الصائل أم لا؟ نقول لا ضمان، لأنه قال كقتل الصائل عليه الذي يصول عليك، طبعا فالذي يقتله وضمن عليه من خشي التأذي به أو الإمام، لأن الإمام نائب عن الجميع في هذا الباب. وقلنا إن قتل الصائل يعني قد يكون واجبا أحيانا في الحيوان، وقد يكون مباحا في غيره في الآدميين، لأن قتل الآدمي يعني النفوس متساوية، فيباح أن يقتل الشخص صائلا عليه يريد أن يقتله أو أن يأخذ ماله. والصيران له شروط، منها أن يكون يجب أن يكون حالا غير مؤجل، وأن يغلب على ظنه يعني أنه سيفعل هذا الشيء. وذكروا أيضا شروطا أخرى، طبعا استثني من ذلك بإجماع أهل العلم صورة واحدة، وهذا حكى الإجماع عليها ابن المنذر، فيما لو كان الصائل ولي الأمر، فيما لو كان الصائل ولي الأمر فإنه في هذه الحال لا يجوز دفعه بقتل ولا بنحو، حكاه بإجماع ابن المنذر. المسألة الأخيرة في هذا الباب كله، قال وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بدأ يفرع على مسألة المال المحترم، وأن من أتلف مالا غير محترم فإنه لا ضمان عليه. مثل ذلك قال كسر المزمار آلة اللهو والصليب وآنية الذهب والفضة لأنها ستستخدم في أمر محرم، وآنية خمر غير محترمة لأن آنية الخمر نوعان، آنية خمر محترمة وغير محترمة. المحترمة هي الآنية المعتادة التي قد تستخدم في غير الخمر، وذلك يسكب الخمر وتبقى الآنية. وأما آنية الخمر غير المحترمة فهي المتشبعة بالخمر، فإن بعض من أنواع الفخار إذا شرب فيه الخمر تتشبع به، فمهما شربت به ستجد فيه طعم الخمر، وذلك قال غير محترمة. آخر شيء نتكلم فيه، نقول إن من فعل هذه الأمور وكسرها فإنه لا يضمن الصنعة، وإنما يضمن العين فقط، يعني يضمن أصل العين. فلو كسر آنية ذهب وفضة فإنه يضمنها تبرا إذا أتلف عينها، ولكن كسر الصنعة لا ضمان فيه. لو كسر الصليب لا ضمان عليه، لكن لو كسره وأتلف وهو يصلح أن يكون خشبا فيضمنه كخشب أو كحديد إذا لم يعني أتلفه بالكلية، لكن إذا أتلف الصنعة فلا ضمان عليه. إذن الذي لا ضمان عليه في صنعة المزمار والصليب وآنية الذهب والفضة وآنية الخمر، وأما في إتلاف عينه فإنه باق الضمان، باق الضمان فيها. بذلك نكون أنهينا باب الشفعة على اختصار في آخره. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعند الدرس القادم أظن فيه ولا ما فيه، أنا موجود ما في، أنت تسافر شيخ موجود ما عندي، أظن ممكن قد لا يكون فيه، فيه مسافرين أجي خاص، مسافر أجي خاص، أجي إن شاء الله أسبوع بعد القادم، أسبوع القادم إجازة سمشي. أحسنت، إنه ماله محترم له ذكرناه، نعم صدق، يجب أن يقيد به فيما أذن له به. إيه الكافر الخمر تبقى أن يعني آنية الخمر عنده، صدقت، قيد في محله، صدقت، إنه قال غير محترم. سمشي خبر هذا المذهب، المذهب على خلافها، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه في فرق، في فرق في قضية الضمان والنماء وما يتعلق به. فعلى النماء مثلا لو قلنا على الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها صحيحة لكنها موقوفة على إذن صاحب الحق، النماء يعني مثلا هذا أنا المغصوب مني، وهذا الغاصب، وهذا المشتري، فباعها لشخص آخر ثم نمى المال، نما، فإن قلنا إنها غير صحيحة فالكمال نماء المال لي، وأما إن قلنا إنها معلقة على الإذن فكل نماء من بعد العقد، العقد يصبح موقوف، فإنه للمشتري، فلها فرق، فيها فرق إنما وفي الضمان أحيانا من يكون على من الضمان، توالي الضمانين ويد من هذه، لا في فرق. أما المذهب فقاعدتهم أن كل نهي يقتضي الفساد، وارتاحوا. نعم ذكرها المصنف في أول الباب فقال إن من غصب كلبا فإن له حالتان، إما أن يكون الكلب مما لا يجوز الاختصاص به فإنه لا يرده، وأما إن كان مما يصح الاختصاص به وهو كلب الحرث والماشية وما قيس عليهما فإنه يجب عليه رده ولا يلزمه ضمانه إذا تلف، نص عليه المصنف في أول باب سواء كانت تلف بفعله أو بفعل غيره. لا ليس عليها، نص عليها وشرحناها في الدرس الماضي. سمي شيخي قتل الصائل هتر، يعني هو من شروط قتل الصائل هي أربعة شروط ذكر اثنين كان غير، من الشروط يجب أنه يدفع بالتدرج، ولذلك لما يقتل شخص يعني شخص يريد أن يقتل آخر ثم يقتله فنقول هدر بشرط أن يثبت أن هذا الرجل أراد قتل هذا الرجل الذي اعتدى عليه، والأمر الثاني أن يكون أراد في هذه اللحظة حال وليس يريد بعد شهر شهرين فاستبق فعله بقتله، الأمر الثالث لابد أن يكون قد تدرج في رده، إن كان هناك وسائل لرده ومنعه كالصراخ والضرب ونحو ذلك فامتنع من ذلك وانتقل للقتل فإنه يقاد به. قتل الآدمي من أصعب الأشياء فيها إثبات أن المجني عليه كان صائلا، ولذلك لابد من وجود الشهود، وكثير من الصور يكون صائل حقيقة ولكن لا يثبت عند القاضي لأن عبء الإثبات إنما هو على الجاني، عبء الإثبات عليه يجب أن يثبت أن هذا المجني عليه كان صائلا، وعبء الإثبات يكون صعب في كثير من الصور، ولذلك كثير من الناس يقول كيف هذا أراد قتله ومع ذلك يعني قتل به، نقول لعدم ثبوت أن هذا المجني عليه كان صائلا ما ثبت بشروط الدفاع المعاصرون يسمونها الدفاع الشرعي بشروطه الأربع، ربما أرجع لها إن شاء الله بتفصيل الدرس القادم قبل أن نبدأ بالشفعة، يعني شفعة سهلة إن شاء الله. في شيء مشايخ؟ سمي شيخي آمن. الحاكم لا لا لا لا يعني إذا كان في قرية يعطيها له وبرئت ذمته، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، كل من لا ولي له هو وليه كأنه نائب عن من لا ولي له، فكأنه نائب عن هذا المستحق المفقود فيعطيها مثلا. طبعا الآن أصبح عندنا الاختصاص النوعي، أصبح لو أعطيت أي أمير منطقة لا ودى للشرطة مثلا أو الأمانات في مكة والمدينة في قسم اسمه قسم الأمانات، في أقسام أصبح هناك اختصاص فيردها لأصحاب الأمانات إن تبرأ الذمة. لم يعرف ونسي القيمة مطلقا يقدرها تقديرا، هذه مسألة ذكروها أيضا في باب الغصب وهو إذا اختلط ماله بمال محرم ولكن لم يعرف مقداره، فمشهور المذهب خلنا نبدأ بالمذهب، المذهب أنه يجب عليه أن يخرج نصف المال، يجب عليك أن تخرج نصف مالك إذا كان اختلط به مال الحلال بمال الحرام، واختار الشيخ تقي الدين أنك تخرج نصف المال وتضيف إليه درهما وتخرج أكثر المال عن نصف وزيادة الدرهم، وهذه يعني المسألة التي يثيرها بعض الإخوان في مسألة المال المختلط الحرام، بعض الناس يقول أنا أشارك في شركة ومالها مختلط لا أعرف كم نسبة الحلال من الحرام فيقول أخرج الثلث، لا يوجد في قواعد المذهب إخراج الثلث وإنما إما النصف أو النصف وزيادة درهم من الربح، فهذا قاعدته، لكن إن غلب على ظنه نسبة معينة فإنه يخرجها، يغلب على ظنه أنها تقريبا أنها 10,000 20,000 فيخرج الغالب على ظنه، لكن إذا لم يعلم تماما لا يوجد عنده لا غلب الظن، عندنا شيء اسمه يقين وغلب الظن وعندنا شك، إذا لم يكن عنده غلب الظن بالكلية فإنه ينتقل باليقين بإخراج أكثر المال النصف أو النصف درهم مال محرم إلا إذا تاب. إذا تاب نقول لك حالتان، الحالة الأولى أما أن تكون عالما بالحرمة، عفوا غير عالم بالحرمة، غير عالم بالحرمة فلا شك أن لك المال، لأن مال المخدرات غير مستحق، يجب أن نعرف يا شيخ من الأموال التي ترد أصحابها نوعاً، إما مستحقة أو غير مستحقة، هذه لها حكم، هذه لها حكم. غير المستحق مثل مهر البغي، حلوان الكاهن، الربا، الربا والمخدرات، لأن اشترى بها سلعة يا شيخ، الغناء، الغناء يعني مو بالغناء التجارة، الغناء. إن هذه أموال بذلها صاحبها في مقابل منفعة وانتهت. فهذا المال غير المستحق إذا كان غير عالم به فإنه يتملك، وأما إذا كان عالم بالحرام فقاعدة المذهب، ثم سأذكرك الرواية الثانية، فقاعدة المذهب أنه يجب عليه أن يتخلص منه كاملا، لا يتخلص منه، تصرفه في غير المصارف المحترمة، ما يجعله لا في مسجد ولا في مصحف، يجعله طريقا، يجعله للفقراء، يجعله لأي شيء، بس ما يجعله في مسجد ولا يجعله في مصحف، هذه طريقة. الرواية الثانية خيار شيخ تقي الدين، مع أن بعض من المعاصرين يقول لم يتحرر لكلام الشيخ جيدا، يقول نقول لهذا الرجل تعال، أول سؤال لك، أنت من متى تعلم أنه حرام؟ أولا من فترة، ما السبب أنك تأخرت؟ هل قصدت أن تكاثر مالك ثم تقول لكي يزيد مالي ثم أتوب؟ إن قال نعم نقول إذن مالك حرام تخلص منه، إن قال لا والله كنت مصرا على المعصية الآن صدقت في التوبة، ليس قصد جمع المال وإنما صدقت في التوبة، الآن عرضت لي التوبة، فيقول فنقول إن المال لك. هذا واحد. الأمر الثاني يقول إن الشخص إذا قلنا يتصدق به إن كان هو محتاجا وفقيرا فهو أولى من غيره به، وهذا رأي الشيخ تقي الدين، وهو متوسع فيه جدا جدا في المال الحرام. لكن إذا قال لا واحد تب من الربا، ليش تأكل الربا؟ قال شوي بس خلني بس أبني لي بيت زين، نقول لا أنت أردت العمد، يعني هذا من باب الحيل، تعامل بنقية قصدك حرم عليك المال. الله يهديك يا شيخ. السلام عليكم.